أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى يكتوون؟ ما معنى يكتوون؟ ما تعرف اللي يكتوون؟ ما تعرف الكي؟ رح لما اللي يكوي وقل ورن وشلون الكي؟ نعم.